الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب الوصايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوصايا. والوصايا جمع وصية، وهي في اللغة العهد إلى غيره بأمر مبهم. نعم، العهد إلى غيره بأمر أيا كان هذا الأمر، لكنه غالبا ما يكون إلى الأمور المهمة، إلى الأمور المهمة. وأما في الاصطلاح فهي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده، الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. ويتبين من هذا أنه يدخل في الوصية، في الوصية أمران. الأمر الأول الأمر بالتصرفات، كما لو قال: أوصي بأن يغسلني فلان، أو أن يتولى تزويج بناتي فلان، هذا أمر بالتصرف بعد الموت. هذا لا يتكلمون عنه كثيرا في باب الوصايا، وإنما يتكلمون كثيرا عن الأمر الثاني، وهو التبرع بالمال بعد الموت، وهذا داخل في الوصية. ومن عادة الفقهاء الحنابلة رحمهم الله أنهم يقدمون الوصايا على الفرائض، لأن أنهم يقدمون الوصايا على الفرائض، وهذا قد يكون أدق. لماذا؟ لأنها تتقدم على الميراث، تتقدم على الميراث. فإذا مات إنسان فإننا نبدأ بوصيته قبل أن نوزع ميراثه. ثم إنها أيضا تكون في حال الحياة، بخلاف الإرث فإنه لا يكون إلا بعد الموت. يعني الوصية يوصي في حال الحياة، وأما الإرث فلا يكون إلا بعد الموت. ولكن المصنف أخر الوصايا عن الفرائض، والأمر في ذلك يسير. أورد المصنف في هذا الباب أول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو أصل في باب الوصايا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي له شيء يريد أن يوصي فيه؟ ما حق امرئ مسلم، يعني كما قال ابن النووي رحمه الله: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته عنده. قال: له شيء، والشيء نكرة، فيدخل فيه ما قل وما كثر، والمال وغير المال كالعقارات وغيرها من الحقوق. قال: يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين. ليلتين، وليس المراد هنا تحديد الليلتين، وإنما المراد الأمر بالترغيب أو الحث على المبادرة بذلك، لأن الإنسان لا يضمن أن يبقى ليلتين، كما أنه لا يضمن أن يبقى ساعتين، وكما أنه لا يضمن أن يبقى شهرين. وإنما ذكرت الليلتان من باب الترغيب والتأكيد على المبادرة على هذا الشيء. قال: إلا ووصيته مكتوبة عنده، يعني أنها تكون مبينة ومعلومة، سواء كانت مكتوبة بخطه أو بخط غيره، أو كانت مشافهة، وإنما أن تكون مبينة معلومة. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، ويؤخذ منه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: مشروعية الوصية بالتبرع بالمال بعد الموت. مشروعية الوصية بالتبرع بالمال بعد الموت. والناس يختلفون تجاه هذا الشيء، إذ ليس كل أحد يقال له تبرع بالمال بعد الموت، لأن الناس يختلفون من حيث كثرة المال عندهم وقلته. ولذلك لنا أن نقول بأن الناس أصناف: أولا، من لا يكون عنده مال فليس عليه وصية بإجماع العلماء. من لا يكون عنده مال، والمراد بالوصية هنا بالمعنى الأول أو المعنى الثاني؟ بالمعنى الثاني الذي هو التبرع بالمال بعد الموت. الحالة الصنف الثاني، من يكون عنده مال قليل، فأكثر السلف على أن الأفضل له ألا يوصي، أن الأفضل له ألا يوصي، وإنما يبقي ما عنده لورثته. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه دخل على رجل من بني هاشم يعوده ولهذا الرجل 800 درهم، فقال فأراد أن يوصي، فقال له علي رضي الله عنه: لا، إنما قال الله إن ترك خيرا، وإنك لم تترك خيرا، يعني ماله قليل، ولهذا كونه يبقيه لورثته أولى. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا لا يملك إلا سيارته، فيكتب ويقول أن سيارتي هذه وقف، طيب ماذا بقي للورثة؟ أصلا هم عينهم على هذه السيارة، وإذا مات سينتفعون بها، فجعلتها وقفا. أو عنده مكتبة يكون طالب علم ويوقف هذه المكتبة، وماذا بقي؟ ماذا أبقيت لهم؟ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الصنف الثالث، من يكون ماله كثير، فهذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من أوجب الوصية عملا بظاهر الحديث، لكن الأكثر على أنها لا تجب، وإنما يستحب له أن يوصي، يستحب له أن يوصي بالتبرع بالمال بعد الموت، بالتبرع بالمال بعد الموت. وحينها لنا أن نقول بأن الوصية فيما يتعلق بالتصرفات المالية الأصل فيها أنها مستحبة، إلا إذا كان ذلك يعني إذا كان عليه حقوق إما لآدمي أو لله فيجب أن يوصي، يعني يكون عليه ديون فيجب أن يوصي ويكتب أن لفلان علي دين كذا وكذا، أو عليه ديون لله يقول علي كفارة نذر أو كفارة يمين أو كذا من الحقوق التي عليه، فيجب أن يبينها. أما التبرع فإنه يستحب له إذا كان ماله كثيرا، إذا كان ماله كثيرا، وهذا ما كان الناس يصنعونه. والعلماء يقولون أن التبرع بالمال هو له 3 صور: الصورة الأولى الهبة، الثانية الوصية، الثالثة العطية. الهبة التبرع بالمال حال الصحة، الوصية التبرع بالمال بعد الموت، إذا مت فأعطوا فلان كذا. العطية التبرع بالمال حال مرض الإنسان المخوف، كما سيأتينا في حديث سعد بن أبي وقاص. المسألة الثانية في الحديث فيه مشروعية كتابة الوصية، حيث قال: إلا ووصيته مكتوبة عنده. والقصد هنا من الكتابة الاستيثاق والتثبت، الاستيثاق والتثبت. وإذا عرفت هذا فحينها لنا أن نقول بأن أي طريقة تثبت فيها الوصية فإنها معتبرة، حتى ولو لم تكن مكتوبة. فالوصية المشهودة مثلا لما يكون هناك شهود ويشهدون عليها حتى ولو لم تكن مكتوبة، هو قد عمل بالحديث فأوصى وثبت الوصية. إنما القصد أن الكتابة تكون آكد ما يكون، ولكن المشهود عليه أليس أوثق من المكتوب؟ لأن المكتوب قد يقول لك هذا، قد يكون هناك أحد زور خطه ونحو ذلك، لكن لو جمع بين الكتابة والإشهاد لكان هذا حسنا. وجرت العادة أن الموصين إذا أوصوا يبتدئون الوصية بالأمر بتقوى الله وبحث أولادهم على إقامة الدين وإقامة أحكام رب العالمين، ثم يأمرونهم بما يريدون من التصرفات التي يحتاجونها من وصية ومن سداد ديون ومن غير ذلك. هنا يعني لا بد أن نشير في الحديث إلى أن الوصية تثبت بثلاثة أشياء. أولا الكتابة، إذا تبين أن هذا خطه، إذا عرفنا أن هذا هو خطه فعلا، إما ببينة أو بإقرار الورثة، بإقرار الورثة أنه يقول هذا خط والدنا ونحن نعرفه وهذا هو، أو ببينات كالختم وغير ذلك من الأشياء. الأمر الثاني المشافهة، النطق، تثبت الوصية بالمشافهة. فبعض الوصايا لا تكتب، ولكن إذا حضرته الوفاة أو قبل ذلك يوصي ويقول هذا الشيء كذا، هذا الشيء اجعله وقفا، أو هذا الشيء اضعه في هذا الأمر، أو على يدين كذا، أو أعطوا فلانا كذا، هذه مشافهات وهي وصية. فلا يمكن لأحد من الورثة أن يقول لا هي غير مكتوبة وعندنا وصيته مكتوبة ما كتبها. نقول لا، ما دام أننا تثبتنا أنه شافها بها غيره فإنها وصية. الأمر الثالث إشارة الأخرس المفهمة، إشارة الأخرس المفهمة. فلو كان عندنا أخرس مثلا فإذا أشار إشارة مفهمة فإن هذه وصية. نعم. وهنا يقال أن كتابة الوصية لا تقدم أجلا، لا تقدم أجلا، وإنما يعني ينبغي على الإنسان أن يكون متهيئا لذلك، وإنما تكون يعني واعظة له. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه من امتثاله قال فما مرت علي ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي. لكن كتابة الوصية تحفظ الحقوق. كم من إنسان اختصم ورثته بعد وفاته لأنه ما كتب، وكما قلت هي لا تقدم أجل، يعني أحدهم كتب وصيته فيقول في تلك الليلة ما استطعت أن أنام، شعرت أن الموت قريب حتى قمت وقطعتها وارتحت. يعني لا شك أن الحزم كما قال النووي رحمه الله، الحزم والاحتياط أن يكتبها وأن يثبت هذه الحقوق، كما قلنا تكون واجبة إذا كان يترتب على عدم كتابتها تفويت حقوق الناس وديونهم. وأيضا في الحديث الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل فوات الأجل، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل. كما يقول العلماء ما من سن يفرض إلا ومات فيه أقوام، فما من سن يفرض العشرين والخمس وعشرين والثلاثين إلا وقد مات فيه أقوام. ولذلك يعني هذا الحديث يحث على التأهب للموت بكل ما يستطيع الإنسان أن يتأهب به من عمل صالح ووصية وغيرها. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث أخرجه صاحب الصحيح، وفيه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي حتى أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال الحديث ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. وفي بعض الروايات أنه قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لن تخلف الحديث، وقد خلف وبقي حتى ما مات إلا وعنده 10 أولاد 10 أبناء. يقول المؤرخون 12 ابنة، وكان في ذلك في تلك الحال لم يكن له إلا ابنة واحدة، فكان يظن أنه قد قارب الموت والوفاة، فأراد أن يتصدق. وهذه الصدقة ما توصيفها؟ هذه الصدقة في حال مرضه الذي ظن منه أنه يموت عطية. قال أفأتصدق بثلثي مالي، أراد أن يتصدق بالثلثين، فقال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير. وهذا فيه دلالة على أن الغض عن الثلث أولى، الإنقاص عن الثلث أولى، كما قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير. ونعم، لماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغض عن الثلث؟ نعم، أن لا يتصدق بأكثر من الثلث، لما ذكره بعد ذلك حيث قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والحديث فيه دليل على أن الوصية لا يجوز، الوصية وكذا العطية لا يجوز أن تكون بأكثر من الثلث، لا يجوز أن تكون بأكثر من الثلث. فإن أعطى أو أوصى بأكثر من الثلث فما الحكم؟ نعم، لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة. هذا في الوصية، لما توفي وجدوا أنه أوصى بالنصف ورضوا بذلك فلا بأس. طيب في العطية، في حال حياته لكن في حال مرضه، قال لهم وقد جمع أبناءه وقال أنا يعني جمعت المال وأريد أن الآن في حال مرضي المخوف أتصدق بنصف المال، طيب فما الحكم هنا؟ هل له ذلك؟ ليس له. لماذا؟ لأنها عطية هنا. طيب فإن رضوا، فمن العلماء من قال لا يقبل، ومنهم من قال يقبل إلا إذا وافقوا، يعني كما نقول مجاملة له من دون رضا أنفسهم، فإنه إذا مات لهم أن ينقضوا ذلك ويبقوا الثلث فقط. ولهذا كله تعلم أن المال اليوم في يدك، طيب في حال صحتك أن تستطيع أن تتصرف وتنفق، فإذا ما دخل الإنسان في حال المرض المخوف أصبح المال له شركة، فلا يتصرف إلا بمقدار الثلث. ومن هنا تعلم أنه ينبغي على الإنسان أن يستغل حال صحته، وكما قال صلى الله عليه وسلم أيكم ماله نعم أحب إليه من مال والده؟ قالوا كلنا يا رسول الله. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وذكر الشوكاني أظن في البدر الطالع أو غيره عن خبر رجل عندهم أنه أوصى وكان عنده خادم يخدمه ويساعده، أوصى قال إذا مت فأعتقه، وكان هذا الرجل يحمل له السراج أمامه دائما، فإذا أراد أن يمشي في طريق يحمل له السراج ويخدمه ويساعده. وفي ذلك اليوم لما أراد أن يمشي به أمامه حمل السراج من ورائه، قال الطريق أمامي. قال مثلك، أنت تريد أن يكون استراج وراك، أنت تريد أن أعمالك تلحقك، اجعل أعمالك أمامك. يقصد ماذا؟ تصدق اليوم، ليش تعمل إذا مت تلحقك الصدقة؟ فكان ذلك درسا له وأعتقه في حال حياته. الشاهد نعم، الشاهد أن العطية تكون من الثلث، ولا بد من رضا الورثة إذا كان بأكثر من الثالث، طيب من الثلث. أما من لا وارث له فهل يجوز أن يعطي أو يوصي بأكثر من الثلث؟ ما عنده ورثة، ما تقولون؟ عنده مبالغ وليس عنده ورثة، هاي أبو يوسف، لكل المال. لماذا؟ نعم، لا يوجد ورثة هنا. نعم أحسنت. العلة التي منع المورث من أن يتصدق بأكثر أو يوصي بأكثر من الثلث هي الورثة، أن يبقيهم أغنياء. ولما انتفت هذه العلة بأنه ليس له وارث جاز له أن يتصدق أو يوصي بأكثر من الثلث ولو بكل ماله. وقد روي ذلك عن ابن مسعود كما في مصنف عبد الرزاق. أما إن كان له ورثة ولو كان وارثا بعيدا فليس له أن يتصدق بكل ماله. وإبقاء الورثة أغنياء وإعفافهم لا شك أن هذا من الإحسان إليهم، من الإحسان إليهم. نعم.